إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرجل العظيم في حصن حصين من فضائله، وفي صرح منيع من فواضله، لا يبلغه السباب ولا يدركه الشتم بسوء، كلا، بل إن الآتي بشيء من ذلك إن أتى به مثله، كمثل الطفل يقذف بالحجر يطاول السحاب ويبتغي النجم وهيهات. الرجل العظيم في حصن حصين من فضائله وصرح منيع من فواضله، لا يدركه الشتم ولا يبلغه السباب، وإنما يمر على ذلك مر السحاب، لا يتريث ولا يتوقف. والله رب العالمين جعل للمسلم من الإيمان منبع الخير ومصدر السعادة ومعدن الوجود. الله رب العالمين جعل الأخلاق ثمرة مباشرة للإيمان واليقين في القلوب، وضعف الأخلاق من ضعف الإيمان لا محالة، ضعف الأخلاق من ضعف الإيمان ضربة آسف لا ينفك عنها إنسان. وهذا أبو مسعود البدري رضوان الله عليه، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: كنت أضرب عبدا لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فجعلت لا أفهم الصوت من شدة الغضب، ثم التفت فوجدت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قال فسقط الصوت من هيبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالتفت فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الأخلاق ثمرة مباشرة ونتيجة فذة. الأخلاق نتيجة فذة وثمرة مباشرة، ودر في ذلك ما شئت للإيمان واليقين في القلوب. فمهما رأيت من خلق مضطرب وتلون لا يثبت عليه المرء فلا تتهم أخلاقه واتهم إيمانه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. وهذه رواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروي ذلك عنه أبو مسعود البدري رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامل الرسالة الخاتمة إلى الناس، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه وحي ربه على رأس الأربعين، وما قبل الأربعين ما يكون وما قبل الأربعين ما يكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرك في الناس بصدق وأمانة كاملين تامين، لا ينتقص احد منهما ولو كان من اعداء اعدائه صلى الله عليه وسلم. ذلك لان الرجل الذي يحمل امانة الدعوة يحمل امانة السماء الى اهل الارض، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يحملها متلوث ثم يفلح بعد، بل لا بد ان يكون نظيفا طاهرا الباطن والظاهر على سواء، عف اللسان عف الضمير عف الجنان عف البنان، لا يصدر الا عن ايمان ولا يتحرك الا بيقين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبيت الخلق لقتله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل ان القتلة التي ارادوها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطة محكمة كانت رامية الى اضاعة الدماء الزكية مفرقة في قبائل العرب، حتى الثأر حتى الدية ينفسون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمهم ان يتحصل عليها اولياؤه بعد قتله بارادتهم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبيتون ما يبيتون واماناتهم لديه، لا يشكون في امانته ولا في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتامل في هذا واعجب، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على شرف خصومه قوي ومتين، واما الفجور في الخصومه فلا يعرفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاله الاستنفار القصوى، واما الامانات فاذا يملأ الوجوه شطر الاولياء شطر الاقرباء شطر الاحباء لم يجدوا إلا متفردا سبا على قمة شماء، وهو خير الأنبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أرادوا الأمانة مستودعة في حرث مكين وحصن حصين، فلا يكون ذلك إلا بوقوعها في كف المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العداوة قائمة إلى حد سفك الدماء وإراقتها وإزهاق الأرواح، ولكن أمانة لا شك فيها وصدق لا يأتيه الكذب من بين يديه ولا من خلفه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرف الخصومة على الذروة العلياء والقمة الشماء لا يدانى ولا يسعى إليه على قدم ولا يطار إليه على جناح، متفرد كف عال شامخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر وعجب، ثمامة بن أثالي الحنفي عندما امسك به جند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربط في سارية المسجد يقضوا عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة قائم، ما عندك يا ثمامة؟ عندي الخير يا محمد، ان عفوت ومنن عفوت ومننت على شاكر، وان قتلت قتلت ذا دم اصابه منكم يوما من الدهر، وان اردت المال فماشيت. فيمضي عنه النبي يوما وثان وثالث، ثم يأمر بفري وثاقه واطلاق سراحه، ويذهب الرجل اشم العرنين مرفوع الجبين اغر الطلعة، يذهب الرجل وكان عربيا قحا في فواضله وفضائله رضوان الله عليه، يذهب الى بستان قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغتسل ثم يجيء الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اخذني جندك وانا اريد العمرة فما ترى؟ فعلمه العمرة على وجهها، ودخل الرجل مكة ملبيا، كان اول ملب في تاريخ الاسلام كله، فدخل فقالوا صبوت، قال ما صبوت ولكن اسلمت رضوان الله عليه. فطاف وسعى وحلق ونحر وقدم الجبن لله رب العالمين على شرعة الله لا على شرعة الجاهلين الجاهليين. ثم قال والله يا معشر قريش لا تصلكم حبة حنطة واحدة، حبة بر حبة قمح، لا تأتيكم الميرة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد الرجل إلى قومه موفورا فدعاهم إلى الإيمان فلبوا، ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا، ثم أمرهم بقطع الميرة عن قريش، وضاق عليهم الحصار جدا، جاعوا جوعا من بعد جوع، فإلى أين ييمموا بالوجوه إلى محمد رسول الله؟ الخصومة قائمة ونار الحرب مستعرة، فإذا ما جاء الفضل لا يأتي إلا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي على يديه من عند الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين. لما ضيق عليهم ثمامة وأهل اليمامة الحصار الاقتصادي، وهي العباة هم التي قد أتوا بها قبل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه، فأذاقهم الله رب العالمين صاعا بصاع وكيلا بكيل ولا يظلم ربك أحدا. لما حصروا المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعب حتى أكلوا لحاء الشجر من بعد ورق الأشجار حتى كان سعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه يبول ليلة فسمع لوقع البول على الأرض حسا لا يعهده، فلما فحص وبحث وجد قطعة من أديم بعير كان قد هلك ذبح قبله، فأخذها فجففها فعرضها للنار حتى كادت تحترق، ثم فتها ثم استفها استفافا، والقوم تتفرق منهم الأشلاف وتطوى على السغب والمسغبة والجوع والظمأ البطون، وهم لا يرقبون في ذي رحم إلا ولا ذمة، حتى فك الله رب العالمين الحصار بقدرته ورحمته. واليوم يذيقهم ثمامة بن أثال وبنو حنيفة مثل ما أذاقوا المؤمنين مع النبي قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ضاق عليهم الحصار كتبوا إلى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا محمد، ها أنت ذا قد قطعت الرحم، قتلت الكبار بالسيف وتريد أن تهلك الصغار بالجوع، وهذا ثمامة قد منع عنا الميرة إلا بأمرك، فأرسل إليه كي يطلق لنا في الميرة من اليمامة. فأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحسب في أي قانون، في أي شرعة، في أي دين، في أي عرف، في أي عقل، في أي نهية، تحسب في أي شيء من ذلك يكون على أي وجه يكون، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفت إليه ولم يعول عليه ولم يرسل إلى ثمامة بن أثال أن أطلق لهم الميرة وعد عليهم بالزاد، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، فأي عاب يمكن أن يلحق بذنابه وهو مبرأ من كل عاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو فعل، لو أنه شدد عليهم الحصار تشديدا وأذاقهم بأمر الله رب العالمين الجوع والمسغبة لما كان ظالما لهم، ولكن أهو تقول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الخصومة. نعم هي الدماء، ولكن في رهج المعارك لا في مظلمات الأزقة ومنعطفات الحواري، لا، هي الأكنة، هي الرماح، هي السيوف المشرعات والدماء المترعات، ولكن في سوح الوغى وفي ميادين المعارك لا غيرة ولا من خلف ولا لسنا من بعد لسن بلغط، في مغلقات الحانات ومظلمات الأسواق ومنعطفات الطرق، هنالك حيث يعشش العناكب وحيث ينسج الشيطان نسيجه وحيث يتورط المرء تورطا في نسج العنكبوت الشيطاني بملله. وأنت تعلم أخي المحب لنبيك صلى الله عليه وسلم نسج العنكبوت الشيطاني، العنكبوت ينسج نسجة ثم تهتز الشباك شيئا وهو يقول: أي العنكبوت، ما هذه الظبية الحوراء وما هذه الغادة الهيفاء التي قد اصطابتها الشباك اليوم؟ ويخبر عليها بمحبة بالغة وحب جارف وشوق عارم: وإذا الظبية الحوراء والغزالة الهيفاء ذبابة. وكذلك يكون. واذا الغادة الهيفاء والظبية الحوراء جدابة وكذلك تكون الهمة في دناءتها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب الى ثمامة ان اطلب لهم الميرة. ثمامة نفسه رضوان الله عليه وقبل ان يسلم يتعامل بشرف الخصومة، لان الرجل يذكر اغوار الرجل، الرجل الصحيح. وقل ان تجد الرجل الصحيح في دنيا من الهباء، في دنيا من الذر القليل الحقير الذي لا قيمة له ولا خطر. الرجل الحقيقي، الرجل الصحيح يذكر اغوار الرجل الصحيح. الرجل الصحيح يدرك افاق الرجل الصحيح. وكان ثمامة يعلم من يعامل، كان ثمامة يعلم من يخاطب، كان ثمامة يعلم ان اشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة بالإفراحة بعنقه وإزهاق روحه، ولكنه يخاطب ويعامل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف فيه القيمة ويعرف فيه القيم التي لا تهتز، القيم الثوابت الشم الصلاب كالجبال. يعرف انه يعامل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفعل ما يفعل حتى يمن عليه ثم يعلن الاسلام بين يديه. فهلا كان ذا قبل، ولو كان لكان حسنا، ولكن الرجل ينهى بنفسه عن كل ما يشرب عليه في ماضي ايامه وما يلوث عليه صفحة الحياة من بعد حتى يلقى وجه الله الكريم. يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينثر روحه، ينثر فؤاده، ينثر ضميره بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرجل الصلب الجامد المشاعر، الرجل العارم في عنفوان انفعالاته، هذا الرجل لا يعرف حبا ولا يملك في الحقيقة قلبا. اما الرجل الذي لا يعرف الحب حقا ولا يمارسه في واقع الحياة صدقا، فانقض منه يديه وكبر عليه اربعا. رحمة الله عليه، لقد مات وذهب ولم يعود. وهذا ثمامة يعلن بالمحبة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعد ان اعلن الاسلام بين يديه: يا محمد، والله ما كان بلد ابغض الي على ظهر الارض من بلدي، فلا بلدك اليوم احب البلاد الي، وما كان وجه ابغض على ظهر الارض الي من وجهك، فالان وجهك احب. انظر الى الاحبية، لا يتكلم في الحب وانما في الاحب، لا يقول انت حبيب الي وانما انت احب الخلق الي. وجهك احب الوجوه الي، بلدك احب البلاد الي، ما كان من دين ابغض الي من دينك. اليوم اللحظة، التوق، الان، الان الذي لا ينقسم. وما مر عليه الا لحظات بين لحيضات، يأتي الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تبدل من حال الى حال، وها هو الان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاحبية المطلقة لرسول الله ولدين رسول الله ولبلد رسول الله ولكل ما يمد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القوم كانوا عربا، والعرب لهم من فواضلهم وفضائلهم ما لهم من خيم ومن خيم ومن ثبات ومن يقين، غير ان الفطرة تلوثت شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحو الغبش. وقديما قال العربي: احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. كان يحب امرأة سوداء فغلب السواد عليه محبة. فجرى على لسانه هذا الخاطر العجيب يقول: احب لحبها السودان، يعني كل اسود، احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. واخر يقول: ولو ان عبدا اتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا. فكيف اذا كان المحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظر الى شرف الخصومة في تألقه، وانظر الى شرف الخصومة في توحده، وانظر الى شرف الخصومة في تعبيره عن مكنون الضمير ونثره لذات الذات في وجود مضمحل بذاته حتى صار هباء لانعدام القيم فيه. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي ليجعل الأمر على وجهه وليقيم هذه الفطرة حيث خلقها الله رب العالمين على ما خلقها عليه الله رب العالمين. أما علمت أنه في حجة الوداع يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، حتى الزمان الذي عبث به العابثون الآن يعود مستقيما، ليل ونهار وظهور وأوان، وليل من بعد نهار ونهار من بعد ليل، على قانون الله رب العالمين بلا تقديم ولا تأخير، فطرة تعود مستقيمة. وهذا دين الفطرة، استغفر الله، بل هو الفطرة. لا تقل الإسلام دين الفطرة، بل قل الإسلام الفطرة، والفطرة الإسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، عبده ورسوله ونبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة قيمة من القيم العوالي وأثر من الآثار الغوالي. شرف الخصومة هذه الضائعة من خصال المؤمنين اليوم بين سفاهة السفهاء وحقد الحاقدين. شرف الخصومة الذي يجعل الإنسان إنسانا. شرف الخصومة فتوة الفتيان، علمناها الغرب لما فتحنا الارض ودخلنا بمشاعل النور حتى سميت عندهم بعد باخلاق الفرسان، وهي اخلاقنا. وهؤلاء ما كانوا يعلمون وما علموا شيئا ذا قيمة في دنيا ولا اخرة الا ونحن اصله وفصله. ولكن ما تقول في قوم سفهاء قد تخلوا عن تراثهم وتخلوا عن ماضيهم ولم يريدوا ان ينبثقوا من جذورهم، وارادوا ان يكونوا كالنبات الطافي تتلاعب به الامواج، وانا لله وانا اليه راجعون. محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفتح لما دانت له الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم في جند الاسلام، ولو اعمل السيف ما كان آتيا بامر يشين، وانما كان آتيا بامر يزين، غير ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النبي، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان قلت فيه ما قلت فلست بمالي من وصفه شيئا. فاللهم اجمع بيننا وبينه يا رب العالمين في الفردوس الاعلى من الجنة، وانت الحي الستير الكريم، وانت على كل شيء قدير. تذكر يوم جاء الاعرابي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد له حاشية غليظة، فجاء الرجل بفظاظته، وما اكثر الفظاظة في الناس، واتى الرجل بفجاجة منطقه، وما اكثر الفجاجة فجاجة المنطق في الخلق. فجاء فأخذ بحاشية البرد يجمعه على رقبة النبي يعصر ذلك إليه، وكان البرد غليظ الحاشية جدا حتى أثر البرد في صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع الرجل بعيران يقول: يا محمد مر أصحابك كي يعطوني مما عندك من مال الله على هذين البعيرين، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصاره وفك عنه شيئا من إساره، والنبي ساكت. وما تتوقع منه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: نعم، المال مال الله وأنا عبد الله، والله عز وجل يقيد لي، يعني يقتص لي منك يا أعرابي. فقال الأعرابي: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولما لا يقتص لي ربي منك؟ ما أسلكت وما أجرمت وما صنعت يداك؟ قال الأعرابي: لا، لأنك لا تجزي بالسيئة السيئة، وإنما تجزي بالسيئة الحسنة. قال: أوقر له بعيرا تمرا وأوقر له بعيرا برا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما دخل مكة فاتحا ودانت له الأرض والقوم لا يتوجسون خيفة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل الخلق بصفحات مكشوفة أمام ناظريه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم مفتاح شخصية كل أحد ممن يعامله، وانظر إليه قبل الدخول دخول مكة وهو يقول: فلينادي أبو سفيان في الناس، لأنه رجل يحب الفخر، وما يضيرنا أن نجعل له شيئا من الفخر شيئا من التقديم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأما زوج أبي سفيان فتفهم الأمر على وجهه، تقول: قبحك الله وما تغني عنا داره. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي مع هذه أختها وأختا لهما، يقول: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار نفسه من أغلق عليه بابه فهو آمن. فما الذي يحملني حينئذ أن أدع بيتي فلا أغلق علي بابي، ثم أدخل على أبي سفيان داره ثم أكون آمنا عنده؟ وأنا يمكن أن أكون آمنا في سربي، آمنا في بيتي، ولكنها مما يعطيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفوس جريحة يداويها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرهم التواضع على جرح كبرياء موهومة لا وجود لها تشمخ بأنفها هنالك ولا هنالك هنالك، وإنما هو وهم في وهم وعفاء في عفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الصحيحين ثابتا ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادنا، في رواية: كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، على ضبط هذا اللفظ في رواية معتمدة. إذن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وما بين ذلك وما دون ذلك ولا فوق ذلك من شيء. الناس معادن: رجل طبع على جبلة حسنة وخلقة سوية، ورجل مشوه الباطن، مشوه الباطن لا يفلح إلا في النفاق، ولا يجيد إلا الرياء، ولا تستقر نفسه المريضة على قرار، ولا تستقر نفسه المرة على حلو في هذه الحياة بحال، فهذا قل فيه ما شئت من بعد عن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم توافق مع الفطرة التي جاء بها والتي هو هي وهي هو أي دين الله رب العالمين. تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يطهر ساحة قدس الأقداس من أرجاسها ويميط عنها أدناسها. يدور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت طائفا، يدخل وهو سيد العباد صلى الله عليه وسلم في منظومة الكون الطائف العابد لله رب العالمين، منتظما وهو فيه منتظم من قبل ومن بعد صلى الله عليه وسلم للعبودية الحقة لله رب العالمين بإعلاء كلمة الله رب العالمين، وكلمة الله هي العليا. والله رب العالمين يجعل كلمة الذين كفروا السفلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهر البيت من أدناسه، يميض عنه أرجاسه، حتى إذا ما استوى الأمر يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم شرف الخصومة على وجهه، أنتم الآن في فضتي ويا لثارات الماضي الحزين الداري الحزين الذي تسيل منه الدماء أنهارا والذي ينفجر الحزن منه أطوارا. يا لثارات الماضي الحديد، لو أنني أقمتكم على أعواد المشانق في مكة وعلى قمم الجبال تتخطفكم جوارح الطير وتتغذى عليكم تلكم السباع في كل حين وحال لما كنت لكم ظالما، وأنتم لذلك مستأهلون. لا تظنون أني فاعل بكم، والعظمة كل العظمة في جوابهم. أما ظننا فيك فليس موضع شك، ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خير وهل يأتي منك إلا الخير، هل يأتي من النور إلا الضياء، النور لا يحمل الظلمة والعطر لا يحمل إلا الشباب والماء العذب لا يحمل إلا الريح، ما يتأتى منك لا يتأتى منك إلا ما يأتي منك وأنت أنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، حتى الذين غالوا في العداوة فتخطوا كل حد، حتى الذين ضرعوا في الكيد فتخطوا فيه كل سد، حتى هؤلاء الذين أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ياتي الآتي منهم إذا أعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أفلت ونجا، حتى إن الرجل يقف بين يدي المختار والعداوات العداوات، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيب والصحابة مترقبون والرجل يفلت بإسلامه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ألا هل من رجل كان حاذقا فيقوم إلى هذا الذي جاء فيطيح بحبة رأسه ويفصل هذه الرأس عن جسده؟ قالوا يا رسول الله انتظرنا إشارتك وهياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقل اذهبوا فأنتم العتقاء، فلم يدخلهم الرقة ولم يجعلهم في أسر العبودية ثم يمن عليهم بالحرية، وإنما جعلهم بدءا لمقامهم من مقام الله رب العالمين في بيته الحرام ولأمومتهم القائمة أبد الدهر بشارة الانتماء إلى النبي الهمام، جعلهم خلقاء ولم يجعلهم عتقاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرط الخصومة لأن المقابل مر جدا، المقابل نفاق في نفاق وخصلة من ديات النفاق الذي يتورع عنه المؤمنون ويترفع عن الوقوع في حماته المسلمون، لأن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم يقول في خصال المنافق: وإذا خاصم فجر. وأما شرف الخصومة فشيمة المؤمن الحق. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين وأنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي السنة الخامسة من الهجرة في شعبان بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بني المصطلق وهم قوم من خزاعة قد أعدوا العدة لمداهمة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك خرج في 700 من أصحابه رضوان الله عليهم، فنزل بماء من أمواههم يقال له المريسيع، دعاهم إلى الإيمان فأبوا، وعرض عليهم الإسلام فرفضوا، فحاربهم فكسرهم وسبى منهم وغنم أموالهم ووزع ذلك وقسمه بقسمة الله رب العالمين على إخوانه من المجاهدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قافل إلى المدينة راجع إليها، ذهب غلام أجير يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري لكي يسقي أنعاما له في عين ماء، فزاحمه سنان بن وبر الأنصاري، فتزاحم فتقاتل، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. وسمعها شيخ المنافقين بلا مدافع إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، سمعها عبد الله بن أبي بن سلول لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فقال: أوا قد قالوها؟ قد ثاورونا في أرضنا، وما أرى لنا ولهؤلاء المهاجرين من مثل إلا قول القائل: سم كلبك يأكل، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على أصحابه فقال لهم: أما إني كنت لكم ناصحا وقد قلت لكم: امنعوا عن هؤلاء رفدهم حتى يتحولوا عن هذه المدينة إلى أرض غيرها. وبلغ الكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم الرجل أن مقالة السوء قد علم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يحلف ما قال شيئا. والله رب العالمين مطلع على خفايا النفوس. الله رب العالمين قوله: إن الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والله قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق، ما تظن النبي فاعلا؟ هذا الرجل انحاز بثلث الجيش في يوم احد، هذا الرجل خاصم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني النضير حتى اجلاهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاجله وهو كاره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الرجل هو كهف المنافقين، وهذا الرجل هو الذي ولد في عرض المصون عائشة رضوان الله عليها، وشرف المرأة عند العرب قديما وحديثا وعند كل مسلم بالذروة من المنعة لا تصل إليه الأوهام ولا تخالطه الظنون، فضلا عن أن تتطلع إليه العيون أو تلغ فيه الألسن، فدخل على صاحب الدعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الصديق الأكبر وعلى الصديقة بنت الصديق وعلى رجل من خيار المؤمنين هو صفوان بن المعطل رضوان الله عليه التقي النقي الحصور رضوان الله عليه، وعلى المؤمنين كافة دخل عليهم من الهم ما لا قبل لهم بدفعه وما لا قدرة لهم على ردعه، وتطاولت الأيام والسنون ليلة تدفع يوما في قفاه فلا يتحلل متبلدا لا يريد، ويوم يريد أن يبدد سجف الظلماء من ليل بهيم، تطاول الليل على الساهرين الذين لا ينامون، والذي تولى كبره في هذا الأمر العظيم هو هذا الرجل. الفرصة الآن دانية، الفرصة الآن سانحة، وعمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ما الحيلة؟ رجل في داخل الصف محسوب على الطريق، ما الحيلة فيه؟ ماذا يصنع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن أخطاه وأبعده وعامله بما يستحقه، إن قتله محمد يقتل أصحابه. محسوب على الطريق، ملصق بالدعوة ظاهرة. ما العمل إذن؟ العمل عمل الله، والأمر مفوض إلى الله رب العالمين. وقبل الدخول دخول مدينة الرسول يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن عبي بن سلول، وكان رجلا صالحا رضوان الله عليه، يقف في وجه أبيه يقول والله لا تدخل حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، ولقد علمت الخزرة ما كان فيها من رجل هو أبر بأبيه مني، والآن لو أمرت رجلا مؤمنا بقتل أبي فلا آمن بعد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض تحت ناظري، فلربما ساورتني نفسي وغلبت علي شقوتي حتى أقتله، فأقتل مؤمنا بكافر يعني بالكافر أباه. رضوان الله على هذا الرجل الصالح، فإن كنت فاعلا فمرني أنا فلأقتل أبي وآتي إليك برأسه. فقال لا، بل نحسن صحبته ما صاحبنا صلى الله عليه وسلم. لا، بل نحسن صحبته ما صاحبنا. أزيدك؟ نعم. يوم أمام جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول إلى رسول الله يعلن أن أباه قد هلك. إذن فلتفرح يا سماء ولتفطه يا رعود، ولتنبسطي يا أرض بلا حدود. مات شيخ المنافقين وسيدهم فأبعده الله. يأتي الرجل لكي يعلن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه قد هلك، ماذا يريد؟ قال: يا رسول الله، أعطني قميصك حتى أكفنه فيه لعل الله عز وجل ينفعه بذلك. قال: إن كان قميصي نافعا بلسان الحال لا بلسان المقال فدونك. فأعطاه القميص. وإذا فشيخ المنافقين وسيدهم في قميص سيد الأنبياء وشيخهم مكفن فيه، غير أنه لا ينفعه ذلك عند الله رب العالمين. قال: دونك القميص. فكان كفن شيخ المنافقين قميص سيد الأولياء الصالحين والأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أزيده؟ فلما أعد قال: يا رسول الله، تصلي عليه؟ قال: نعم، أصلي عليه وأقف على قبره. يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوالد في عرض نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي كان كهفا للمنافقين وحربا على المؤمنين وعداوة وشجن في حروب المسلمين. هو من هو في العداوة لدين الله، حتى ان الله جل وعلا لما انزل الايات في حادثة الإفك بالعذاب الدنيوي لمن ولغ في عرض المصون الطيبة عائشة رضوان الله عليها، نحاه جانبا بغير عقاب في الدنيا، فقال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره من هؤلاء الوالغين في عرض المصون الطيبة هذا لا يقام عليه حد القذف في الدنيا، حتى لا يقال الحدود جوابر ام زواجر، ام الحدود جوابر وزواجر. مع الحدود اذا ما وقعت على المحدود تكون طهارة الكلب، فلننحي جانبا مزجر الكلب حتى اذا ما اقبل علينا وحل لدينا فله العذاب العظيم من عند الله رب العالمين. هذا الرجل يقف عليه مصليا: الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفس الكبير التي تترفع فوق الصغائر، نفس العفيف التي لا تتدنى حاشا وكلا الى تلك التفاسف، نفس اعظم العظماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، شرف خصومة عباد الله. هذا الامر المنسي في دنيا المسلمين اليوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الدرس من بعد الدرس. ولو بحثت وفحصت بل بأدنى نظرة وبأدنى منال، وهي منك على طرف البنان، بل هي منك على طرف الفكر واللسان، كل تلك المواقف وأمثال أمثال أمثالها في سيرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدلك على أن الرجل العظيم فوق القمة الشماء، هنالك حيث الثلوج مع التفرد، هنالك في القمة العالية التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، وكذلك الرجل العظيم دائما. أما السفاسف فتحت مواطئ الأقدام، وأما المعالي فهو ناظر إليها أبدا متطلع إليها دائما. فهذا دين الله، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ضعفكم المادي ما الذي تحملون إلى العالم؟ رسالتكم عندما تحملونها إلى العالم اليوم وأنتم أضعف من الضعف وأقل من القلة وأحط من الحطة وأدل من الدلة باديا، والأصل أن لا يكون ذلك كذلك لا ظاهرا ولا باطنا. أنتم ما الذي تحملونه إلى العالم اليوم؟ مدعوون بالغزو الفكري الى مناهج وإلى سبل هي سبل الشيطان ومناهجه. أنتم الذي تحملون، والأصل أنكم تكونون داعين لا مدعوين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأصل أنكم تحملون الهداية بمشاعرها لتبدد الظلام من نواحي المعمورة لكي تنسحب أمامك حلول الشر، لكي يحل السلام، لكي يحل السلام في العالم على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسالتكم ما الذي تحملونه منها اليوم إلى العالم؟ وجانب الأخلاق فيها قد ذهب موليا لا يعود، مدبرا لا يعاقب ولا يلتفت. ما الذي تحملونه إلى العالم اليوم؟ هذا الجانب النظري الذي يتشدق به كل يوم في الصباح وفي المساء المتشدقون، فلا يغني من الحقيقة ولا من الواقع شيئا. علماء السوء قد جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصرفون الناس عنها بأعمالهم. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقطع الطريق اليوم بحالها اليوم، تقطع الطريق على الأمم كي تهتدي بهداية الله رب العالمين، لأنها تدعي الإسلام ظاهرة، فإذا ما نظر في أحوالها لم يشم من الإسلام في نواحيها شيء. والأصل أن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وجاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حجر الزاوية في بناء صرح الإسلام العظيم. ألم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهو صرح قائم فيه موضع لبنة يضعها بيديه الشريفتين خير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنت تستفز لأقل مثير، وإذا كنت تستغضب فتغضب لأقل نعمة، ثم ينفلت غضبك من عقاره حتى يطيش المرء فيصير كالمجنون، لا يقف عند حد ولا يرده رد، ولا يقف به عند زاوية من الزوايا نص من كتاب ولا من سنة. إذا كان المرء كذلك فأي علامة للإسلام في قلبك وأي أثر للإسلام فيه؟ هذا دين الله جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليثمر ثمرة الخلق في دنيا الله، حتى إذا ما كان ذلك كذلك في دنيا الله رب العالمين فاء الشراد إلى منهج الله رب العالمين. وتعلم أن الإسلام الفاتح إنما غزا آسيا، غزا جنوب شرقها، ودخل في أدغال إفريقية عند الهمج من أكلة لحوم البشر من أصحاب الطواصيم بديانات مغرقة في بداياتها لا تعبد إلا وهما في وهم. هذا الوهم لا يمكن أن يصبح يوما لكي يكون مرتقيا إلى مصاف الأوثان والأصنام. هؤلاء القوم في بداواتهم لما دخل المسلمون متاجرين لا غازين ولا محاربين، انتشر الإسلام هاهنا وهنالك، فصار في إفريقية أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين فيها وهي نيجيريا، لم يدخلها الإسلام بسيف. وكذلك في أندونيسيا وهي أكبر دولة في العالم كله فيها مسلمون عددا، فانظر واعجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بثمرة هذا الدين في أرض الله رب العالمين. رزقني الله وإياكم صالح الأخلاق، وجنبني الله وإياكم سيئ الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق وارزقنا صالح الأخلاق. اللهم حسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا واهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واصلح بالنا واشرح صدورنا وثبت اقدامنا. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين وسلم ديار المسلمين وصن اوطان المسلمين واحفظ عواصم المسلمين من كل عاد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.